أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. نعم. شيخنا لو يحسن التنبيه على استخدام لا حول ولا قوة إلا بالله عند المصائب. هنا أمر يعني يفعل بعض الناس ونبه عليه أهل العلم قديما، وهو أن بعض الناس عندما يصاب بمصاب يحوقل، عندما يصاب بمصاب يموت له قريب أو يفقد شيء أو نحو ذلك يحوقل، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. تجد بعضهم يخبر يقال له إن فلان مات، فيقال فلان مات، يقول فلان مات لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه على ألسن كثير من العوام، وهذا من الخطأ الذي أرشدنا ربنا إليه وأرشدنا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي مرت معنا في الآية والحديث الذي مر معنا في هذا الفصل، هو الاسترجاع عند المصاب. الاسترجاع عند المصاب، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لم يقل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالذي يقال عند المصاب هو الاسترجاع، ليست الحوقلة. الحوقلة ما هي؟ الحوقلة التي لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، إذا أردت أن تقوم بأعمال وأمور ومصالح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا نودي للصلاة شرع لنا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كلمة استعانة. ولهذا يقول ابن تيمية مؤلف هذا الكتاب، يقول في كتابه الاستقامة، يقول ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، ويخطئ كثير من الناس فيستخدمونها في الاسترجاع يعني عند المصاب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل هناك شيء أفضل من الصبر على المصيبة، مثلا الشكر؟ العلماء قالوا إنها مراتب، وهذه بينها ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، هذا كتاب من أنفس الكتب في بابه، وتكلم عن منزلتي الصبر والشكر كلاما لا تكاد تجده في كتاب آخر، وذكر أنها مراتب، مراتب الصبر وأعلى منها الرضا وأعلى منها الشكر، وهذه مراتب لا لا لا للسائرين في من يصاب بمصاب وكيف يتلقى مصابه. نعم. هذا السائل يقول هل هناك فرق بين قول الإنسان قدر الله ما شاء فعل وقوله إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قول قدر الله وما شاء فعل، هذه مرة معنا أنها تغلق على الإنسان عمل الشيطان بحيث يستحضر عند مصابه أن الأمور بقدرة الله وأنها قدرها الله تبارك وتعالى عليه، فهذه في باب، والاسترجاع في باب، وكلها تقال في المصاب، لكن هذه لها أثرها وهذه لها أثرها. فعند المصاب يقول الإنسان قدر الله وما شاء فعل حتى لا يفتح على نفسه باب الشيطان ويستحضر أن الأمور كلها بقدرة الله، ويسترجع في مصابه مقرا بأنه لله وأنه راجع إلى الله وأن الله عز وجل، ويسأل الله تبارك وتعالى العوض. فكل هذه أمور مجتمعة دلت النصوص على أنها تقال عند المصاب. نعم. هذا يقول أحيانا تحل بي مصائب كبار كموت قريب من والد أو غيره، فيرزقني الله صبرا والحمد لله ولا أجزع، وقد يأتيني ما هو أدنى من ذلك فأجزع ولا أملك نفسي، فهل في هذا خلل؟ العلماء يقولون الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وفي قوة إيمان الشخص يتلقى في قوة إيمانه يتلقى المصاب وإن كبر بالإيمان الذي هو قوي عنده، وفي حال ضعف الإيمان، في حال ضعف الإيمان إذا أصيب بمصاب وليس ولو كان ليس بمصاب كبير يضعف عن هذا الأمر، يضعف عن هذا الأمر. فعلى كل حال ينبغي على الإنسان أن يعود نفسه. ونعيد ما أكد عليه شيخ الإسلام بن تيمية في هذه الترجمة، وهو أن المصاب الصغير والكبير، بمعنى أن الذي ينبغي على الإنسان أن يعود نفسه. وقلت أن هذه لفتة كريمة وطيبة من شيخ الإسلام لينتبه المسلم أن الصبر ليس فقط في المصائب الكبار، بل هو مطلوب من المسلم في المصائب كلها، كبرت أو صغرت، قلت أو كثرت. والاسترجاع ليس في المصائب الكبار، ولعل هذا يصحح المفهوم الخاطئ الشائع في كثير من الناس، وهو أن الاسترجاع إنما يكون منهم عند موت الميت، عند موت الميت، أما المصائب الأخرى لا يسترجعون، وهذا من الخطأ. الاسترجاع يكون في كل مصاب، والصبر يكون في كل مصاب، وليس خاصا بالمصائب الكبار. نعم. هذا يقول: هل في وقت المصيبة الدعاء مستجاب من قوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة يؤمنون؟ هذا مما يدل على ذلك، الملائكة تؤمن، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول غير الخير، قال لا تقولوا إلا خيرا، ولا يدعو الإنسان إلا بخير، لأن الملائكة يؤمنون، لأن الملائكة يؤمنون. نعم. هل يجوز الدعاء بعدم الابتلاء بأن يقول الله لا يبلينا؟ وما معنى يبتلى المرء على حسب دينه؟ الذي يدعى به هو ما جاءت به السنة في إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء، مثل ما جاء في حديث عائشة عندما قال لها عليه الصلاة والسلام: عليك بالكوامل من الدعاء، ثم علمها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عادك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. هذا الذي يدعى به وما جاء في معناه، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. أما أن يقول نسأل الله أن لا يبلانا، الدنيا كلها ابتلاء، والنعمة ابتلاء، والمصيبة ابتلاء، ولنبلونكم، فالدنيا هي دار ابتلاء، والله عز وجل خلق العباد في هذه الحياة ليبلوهم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فلا يقول هذا، وإنما يقول ما جاء التوجيه إليه والدلالة عليه في ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، وجاء في بعض روايات الحديث: وأن تجعل عاقبة ما قضيته لي رشدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حسن الله إليكم. هذا يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة؟ هذا يدل على فضل هذه البقعة ومكانتها، وأنها روضة من رياض الجنة. وهذه البقعة هي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ومسجده مكان للعبادة والصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى. ومعنى ذلك أن فضيلة هذه البقعة تنال بالجلوس والصلاة وذكر الله وقراءة القرآن، فهي تختص بمزيد فضل، تختص بمزيد فضل للصلاة فيها. لكن كما جاء عن مالك رحمه الله وغيره عندما سئل عن الصلاة قال: أما النافلة ففي الروضة، وأما الفريضة ففي الصفوف الأول. والصفوف الأول الآن خارج الروضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن خير صفوف الرجال أولها، فإذا كانت نافلة فهي في الروضة أفضل، وإذا كانت فريضة فهي في الصفوف الأول أفضل. فالروضة بقعة مباركة وروضة من رياض الجنة، وهذا الفضل الذي لها لا ينال إلا بتحصيله بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن والذكر، مثله ما جاء في الحديث الآخر: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، يعني مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتوضح فيها الأحكام. نعم. هذا السائل يقول: أبي شيخ كبير وقد عانى ما عاناه في سبيل تربيتي وإخوتي، وكابد ما كابده، إلا أنه تصدر منه كلمات سخط وتضجر، فقد يقول: أي رب، أي ذنب، في أي ذنب اقترفت؟ وقد يقول: أنا أستحق هذا وهذا، مع ذلك معظم، وهو مع ذلك معظم لحق الله. قال: وهو يستصغرني، فكيف أنصح أبي؟ أولا نسأل الله أن يثيبك وأن يفتح عليك في هذه الهمة وهذه الرغبة وهذا الحرص على والدك، وأيضا على هذا اللطف والرغبة في الأسلوب الحسن. وهذا يفتقد كثير من طلبة العلم في التعامل مع الوالدين أو مع القرابة، تجد إذا رأى عليهم منكر يتكلم عليهم من فوق وبشدة وبقسوة وبتنفير: وأنتم ما تفهمون، وأنتم ما تعرفون، وأنتم جهال، وأنتم وأنتم، حتى ينشق البيت وينصدع. فهذا من الخطأ، ولهذا هذا الرفق الذي تبحث عنه وتسأل عنه هذا من الخير الذي نسأل الله عز وجل أن يزيده فيك وأن يثيبك عليه. لا بد من الرفق مع الوالدين، ولا بد الرفق مع كبار السن. كل إنسان خطأ، الكبير والصغير يخطئ، لكن إذا وقع الكبير في خطأ، الواجب على الصغير أن يتأدب مع الكبير وأن يعرف الأسلوب المناسب واللطف معه، وأن يحترمه وأن يقدره، وأن يتعامل معه المعاملة الطيبة حتى يكون لكلامه الأثر والفائدة. ولهذا جاء في القرآن في حق الأبوين: إذا كان على الشرك وعلى الدعوة للشرك، قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أمر بالمصاحبة بالمعروف إذا كان الأبوين مشركين، فكيف إذا كان الأب مسلما مصليا مطيعا لله تبارك وتعالى، ولكن عنده بعض الأخطاء؟ فهو أحق بحسن المصاحبة وطيب المعاملة وحسن الكلام والرفق معه. فهذه لا شك أنها من الأمور المطلوبة والتي تفتقد في كثير من البيوت في تعامل الأبناء مع والديهم. والذي ينبغي عليك في هذا المقام أن تنتبه إلى مسألة مهمة في توجيه الأب: ألا تحدث بشيء على صيغة المعلم، لا تحدث بشيء على صيغة المعلم وأنك تأتي تعلمه، هذه ثقيلة على نفس الكبير أو ثقيلة على نفوس كثير من الكبار. ثقيلة عليه أن يأتي ولده الصغير الذي حمله صغيرا وأطعمه صغيرا ولبسه ثيابه وأعطاه طعامه وأعطاه كساء، ثم يأتي لوالده ويقول: هذا ما يصلح، الذي ينبغي تفعله هو كذا. هذه ثقيلة تكون عند كثير من كبار السن، وقليل منهم الذي يقاوم نفسه ويتقبل. فمثل هذا ما ينبغي للابن أن يأتي لوالده على صيغة المعلم والمخطئ: أنت مخطئ وهذا غلط، هذا لا يأتي بهذه الصيغة، وإنما يأتي بصيغة المتعلم المتسائل المسترشد ويتكلم معه بأدب. يعني على سبيل المثال يقول لوالده: يا والد الكريم، أنت أعظم مني خبرة، وأنت ربيتني، وأنت أفدتني فوائد كثيرة. اليوم سمعت أحد أهل العلم يقول كذا وكذا وذكر الدليل عليه كذا وكذا، وأود أستفيد منك من توجيهاتك حتى أتعلم كيف ترى يعني في هذه الفائدة وكيف ترى. يقول لوالده: هذه فائدة طيبة، وجزاها الله خير هذا الشيخ الذي دلك عليها، أنا وإياك نعمل بها، هذا شيء طيب. فجاءت الفائدة بماذا؟ بأسلوب ليس فيه يعني، وإنما بطريقة مناسبة. مثلا والده يخطي في الوضوء، ووضوء غير صحيح، يقول له يا والدي أنا في الدرس علموني طريقة الوضوء وذكروا لي الحديث في صحيح البخاري ولفظه كذا وكذا وأنا أريد الآن أتوضأ أمامك وأريد أن تصحح لي طريقتي لأن الحديث قال كذا وهل هذه بهذه الطريقة. إذا انتهى يتعلم الوالد ويتعلم الابن وتكون بطريقة مثل ما حصل فيما يروى عن الحسن والحسين، رأى رجلا لا يحسن الوضوء فقال له تعال نريد أن نتوضأ أمامك ونريد أن تحكم أينا أحسن وضوءا أنا أم أخي، فتوضأ أمامه ولما انتهى قال كلاكما محسن وأنا المخطئ، كلاكما محسن وأنا المخطئ، أنا الذي لا أحسن الوضوء. فالرفق واللين والتلطف هو الذي يجلب الخير، وطالما أن عندك الرغبة هذه أبشر بالخير ما دمت يوجد في قلبك الأدب مع الوالدين والحرص على المعاملة الطيبة، رب العالمين ييسر لك من الوسائل والأسباب التي تتحقق بها الفائدة سواء مع الوالدين أو مع كبار السن. ولو تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تجد فيها من أساليب اللطف والتودد والعطف والرحمة ما يكسب القلوب، والله جل وعلا قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، كان يخاطب عمها أبي طالب وهو كافر يقول له يا عم يا عم يا عم، يتلطف معه وهو كافر ليس على الإسلام ومات على غير الإسلام، وكان عنده يقول يا عم يا عم، لا يخاطبه إلا بهذه الأسلوب. فإذا كان كافرا أو كان عاصيا وهو كبير في السن وتأدبت معه قلت له يا والد أو يا عم أو يا خال، يعرف أنك متأدب ولطيف. لكن لو جئت لرجل كبير وعنده خطأ وقلت يا جاهل أنت ما تفهم هذا، الأمور كلها تلخبطت ودخل الشيطان عليك وعليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فاتحا ذهب أبو بكر رضي الله عنه وجاء بوالده أبي قحافة، وكان وقتئذ لم يسلم لم يدخل في الإسلام، وجاء به ممسكا بيده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شعر لحيته ورأسه كأنه ثغامة أبيض من الشيب، رجل شيبة كبير في السن شعره كله أبيض، حواجبه بيض ولحيته بيضة ورأسه أبيض من الشيب. فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتنا نحن الذي نأتيه؟ هل أخبرتني أنا الذي يأتي؟ ليش تجعل الشيخ هذا يأتيني ويتكلف يأتي؟ أنا أخبرني أنا الذي أذهب إليه، وهو لم يسلم بعد كافر. فيقول عليه الصلاة والسلام وهو دخل مكة فاتحا يقول لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ ثم اقترب منه عليه الصلاة والسلام وضع يده برفق على صدره وقال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ماذا ينتظر مع هذا الرفق؟ ومع قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول عليه الصلاة والسلام ما دخل الرفق في شيء إلا زانه. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.